حديث قياس الملك للمسافة التي بين البلدين كما ورد في الندوة هل يدل على أنه لا بد من تبرير التوبة بالعمل وأنه لا يكفي التوبة بالقلب واللسان؟ التوبة أصلها الندم والإقلاع والعلم الصادق لا كمالها وتمامها بالعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فكمالها وتمامها بالعمل. فإذا ندم وعزم على أن يعود وأقلع من الذنوب وهي الذنب فإذا بقي على حاله ولم يعمل الصالحات ولم يؤدي الواجبات يأذنه كثيرا يأذنه من جديد. لكن إذا تاب وندم عن الماضي وأقلع من الذنوب وعزم على يعود وهي الذنب الأول وهي ثم ينظر بعد ذلك. فإذا جاء وقت الصلاة وصلى جاء ما يتعلق بالوالدين بر والديه وجاء ما يتعلق بالواجبات الأخرى وأداها استقام أمره. فإذا لم يفعل ذلك بل أتى بمعاصي جديدة فعليه بمعاصي جديدة إن شاء الله.